احنا ممكن يسجد الإمام سجدة التلاوة أثناء يعني ما هو عم يصلي، هو في الصلاة السرية؟ لا ما يمكن. إذا كان يصلي لحاله ما في مانع.